أهلا ومرحبا بكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع مفرح أسيري، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة وبقي له هذا السؤال. يسأل يا فضيلة الشيخ عن التكحل والإنسان صائم وكذلك استعمال السواك وفرشة الأسنان، أرجو الإفادة بهذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التكحل للصائم جائز ولا حرج فيه، وذلك لأن الله عز وجل إنما حرم الأكل والشرب والجماع على الصائم في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك جاءت السنة بأشياء أخرى ليس هذا موضع ذكرها، فلا حرج على الصائم أن يكتحل ولا يضره ذلك ولو وجد طعم الكحل في حلقه، على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن وجود طعم الكحل في الحلق لا يتناوله لفظ الأكل والشرب ولا معناه، فلا يكون ممنوعا. وأما التسوك للصائم فهو جائز أيضا، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لعموم الأدلة الدالة على استحباب السواك على العموم أو في أحوال خاصة. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا عام يشمل الصائم وغيره، ولكن إذا كان السواك ذا طعم مثل السواك الجديد الذي يكون له طعم، فإنه لا يبتلع هذا الطعم بل يتفله لئلا يوصل إلى جوفه طعاما. وأما بالنسبة للفرشة وهي التسوك بمعجون الأسنان المعروف، فالذي أرى أن الأولى تركها، وذلك لأن لهذا المعجون قوة سريان يخشى أن يسري إلى جوفه وهو لا يشعر به، ولكن لو فعل فلا حرج عليه، أي ليس عليه إثم، ولو تسرب إلى جوفه شيء بغير اختياره فلا بأس به، أي فلا يفطره. لكن الأولى كما قلت أن لا يستعمل هذه الفرشة، ويكفيه استعمالها بعد الإفطار. نعم. المستمع علي أحمد من جدة يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في لعب الأطفال، حيث أنني لدي طفلة متعلقة بهذه الألعاب وهي عبارة عن قطعة من القماش مخاطة ومحشوة من القطن، فتبدو وكأنها طفلة، فابنتي تلاعب هذه اللعبة وكأنها طفلة صغيرة، حاولت أن أبعدها عن مثل هذه الألعاب خشية أن يكون فيها محظور، وأرجو من فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين مشكورا بالإجابة. لعب الأطفال قد جاءت به السنة من حيث العموم، فإن عائشة رضي الله عنها كان لها بنات، أي لعب تلعب بهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه اللعبة لا تمثل الصورة الكاملة، وإنما هي قطن أو صوف أو نحوه محشو، وفي أعلاها نقط على أنها عيون أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. والصبية تلعب بهذه اللعبة تتسلى بها، وتفرح بها وتخدمها خدمة بليغة. طيب. نعم. فتجعل لها فراشا ووسادة، وتجعلها في أيام الصيف تحت المروحة. نعم. لتروح عليها، وفي أيام الشتاء تغطيها بالغطاءات، وربما وضعتها أمام المكيف للتدفئة في الشتاء أو للتبريد في الصيف، فهي تشعر وكأنها بنت حقيقية. ولا شك أن هذا يعطيها تعليما لتربية الأولاد في المستقبل، ويعطيها أيضا حنانا على من يكون طفلا لها حقيقة، ويعطيها تسلية وفرحا وسرورا. ولهذا تجدها تخاطبها مخاطبة العاقل، فليس فيها. فمن أجل هذه المصالح أباح الشارع مثل هذه. أما اللعب التي تمثل الصورة وكأنها حقيقة، لها رأس وأنف وعين، وربما يكون لها حركات مشي أو أصوات أو ما أشبه ذلك، فإن الواجب لمن ابتلي بشيء من هذا أن يغير الصورة بحيث يدنيها من النار حتى تلين، ثم يضغط عليها حتى تذهب ملامح وجه ولا يتبين أنها مثل الصورة الحقيقية. ومن العلماء من يتساهل في هذا الأمر مستدلا بعموم أو مستدلا بعموم الحالات لا بعموم اللفظ، لأنه ليس هناك لفظ عام، وهي أن المقصود بهذه الصور تسلية الصبية وما أشرنا إليه من المصالح السابقة. طيب طيب. ولكن كون الإنسان يدع في الأشياء التي فيها شك أولى من كونه يمارسها. بارك الله فيكم. هذا مستمع مصري مقيم في الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكمة من تعجيل الفطور وتأخير السحور في رمضان؟ الحكمة من ذلك هو التسهيل على العباد والتقيد بحدود الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد حدد الأكل في السحور بتبين طلوع الفجر، فقال سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وتأمل قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يقول حتى يطلع الفجر، ليظهر لك الإشارة الواضحة إلى التيسير على الأمة، وأنهم لا يكلفون إلا ما يطيقون. وأما تعجيل الفطور فلأنه أيضا أسرع إلى إعطاء النفس حظها مما تشتهيه وامتنعت منه طاعة لله عز وجل، وفيه أيضا تقيد بالحدود الشرعية، لأن الله يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. نعم. بارك الله فيكم. الزيادة، هي زيادة السلام في الصلاة، لدينا يقول إمام يصلي بنا وفي أثناء السلام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وكذلك اليسار، فنحن اعتدنا على لفظ السلام: السلام عليكم ورحمة الله. إذا قال المصلي السلام عليكم ورحمة الله اكتفى بذلك. طيب. وأما زيادته وبركاته فقد اختلف الحفاظ فيها، هل هي محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شاذة؟ فعلى رأي من يرى أنها محفوظة

أما إذا كان عنه مندوحة أي يمكنه أن يصوم في يوم آخر فإن الأولى أن لا يصوم، لحديث ورد في النهي عنه. ولكن إذا صام معه يوم الجمعة أو يوم الأحد زال النهي. نعم. صيام ثلاثة أيام كفارة يمين، كفارة يمين، هل تكون متتابعة؟ أولا يجب أن نعلم أن صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لا يجوز إلا لمن لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. نعم. لقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذا كان لا يستطيع الخصال الثلاث، الإطعام والكسوة والعتق، فإنه يجب عليه أن يصوم. والقول الراجح أنه لا بد أن تكون هذه الأيام متتابعة، لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام 3 أيام متتابعة. ولكن لو فرق بينها لعذر، مثل أن يصوم أول يوم ثم يحصل له مرض يشق عليه به الصوم فيفطر في اليوم التالي ثم يستأنف الصوم بعد زوال هذا المرض، فلا حرج عليه، لأن التتابع لا ينقطع إذا كان التفريق لعذر شرعي. مستمعة رمزت لاسمها بألف ألف باء من الرياض تقول: ما هو التشهد الصحيح للصلاة؟ التشهد الصحيح للصلاة كل ما جاءت به السنة، سواء كان تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أو تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، فكل ما صحت به السنة من أنواع التشهدات فإنه صحيح. نعم. والتشهد ابن مسعود مشهور عند الناس، معلوم عند الخاصة والعامة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول. التشهد الأخير يضيف إلى هذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء من الأدعية الواردة في السنة أو من الأدعية التي يريدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. ولا حرج عليه أن يدعو في شيء يتعلق بالدنيا، مثل أن يقول: اللهم ارزقني بيتا واسعا جديدا أو سجارة جديدة أو زوجة أو ما أشبه ذلك، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. ولأن الدعاء نفسه عبادة، عبادة مشروعة في الجملة في الصلاة، فلا تبطل الصلاة. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنه إذا دعا بشيء من أمور الدنيا فإن صلاته تبطل، فإنه قول ضعيف لا معول عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمعة تقول: هل يجوز للمرأة صلاة الظهر يوم الجمعة قبل انتهاء الرجال من صلاة الجمعة؟ إذا كانت صلاة الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يجوز للمرأة أو لغيرها ممن لا يحضرون الجمعة كالمرضى من الرجال أن يصلوا قبل زوال الشمس، لأن وقت الظهر لا يدخل إلا بعد زوال الشمس. أما إذا كانت الجمعة لا تفعل إلا بعد الزوال كما هو الكثير الغالب وكما هو الأفضل أن لا يحضر الإمام يوم الجمعة إلا بعد زوال الشمس ثم يخطب خطبتين ثم يصلي، ففي هذه الحال يجوز للمرأة ولمن لا يحضر الجمعة لعذر من الرجال أن يصلوا ولو قبل صلاة الناس الجمعة، لأنه إذا دخل الوقت أي وقت الظهر جازت صلاة الظهر سواء كان الناس قد صلوها أم لم يصلوها. ومثل ذلك لو أذن لصلاة الظهر وصلت المرأة أو من لا تلزمه جماعة قبل أن يصلوا الجماعة فلا حرج فيها. نعم. فضيلة الشيخ، خطبة الجمعة كثير من الناس يسأل على خطبة الجمعة وهو بماذا تشتمل، ما الذي يجب أن تشتمل عليه خطبة الجمعة؟ أهم شيء أن تشتمل خطبة الجمعة على ما يحصل به الموعظة. نعم. وتلين القلب واتجاه الناس إلى الله عز وجل، وتشتمل أيضا على الحمد والثناء على الله عز وجل والتشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك مما يسمى خطبة وتتعظ به القلوب. وينبغي للخطيب أن يختار من المواضيع ما يناسب الحال حتى يكون لخطبته أهمية وتأثير وقبول لدى الناس. فمثلا إذا جاء وقت الصيام أي دخل رمضان فلتكن خطبه فيما يتعلق بالصوم وفيما يتعلق بفضائل شهر رمضان وما أشبه ذلك. وليس من الحكمة أن يتكلم عن الصيام والمفطرات وآداب الصوم وما أشبه هذا في شهر ربيع مثلا. وينبغي أيضا للخطيب أن يقصر الخطبة بقدر ما يحصل به المقصود، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ولئلا يحصل للناس الملل فيضيع أول الخطبة بآخرها، ولأن الخطبة إذا كثرت تشتتت على السامع ونسي كثيرا منها أو معظمها. لكن أحيانا قد تدعو الحاجة إلى التطويل، فإذا دعت الحاجة إلى التطويل فليكن طولا لا يمل الناس ولا يتعبهم. شكر الله لكم فضيلة.